السلام عليكم. السلام عليكم. انتوا واكلين لحمة وكفتة ولا ايه؟ انتوا شكلكم كده تقلتوا في الاكل يا رجالة. اللهم اكبر. يا شيخ علي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد اخواني واحبابي في الله، يعني الواحد فرحان جدا والله، يعني في غايه الفرح، يعني في هذا الجمع الجميل والجو بتاع زمان كده بقى، يعني نسائم زمان. ولو خيرت والله يا اخواني لا تتخيلوا انا فرحان بهذا الجمع قد ايه. لو خيرت هتشرح ركز معايا شيخ، لو خيرت بين هذا الجمع وبين مليون دولار بعد ما الدولار بقى ب20 جنيه، لو خيرت بين هذا الجمع والله وبين مليون دولار لاخترت ثورك بلا تردد. بلا تردد. يا شيخ انا ما قلتش لسه اختار ده شيخ، انا يعني لو شيخنا محمد شيخنا ربنا يبارك فيه جاب دلوقتي يعني او بلاش اي حد جاب لي شنطه كده فيها مليون دولار وقال لي تاخد الشنطه وتمشي ولا تقول الكلمه، بلا تردد اختار. بلا تردد اختار الكلمه، بلا تردد اختار هذا اللقاء الايماني اللي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا فيه في ظل عرش الله في الحب في الله. كل واحد من اخواني اللي قاعدين قدامي فرصه للصعود على منبر من منابر النور في ظل عرش الله. انت مش قليل، انت مش قليل، كل اخ من اخواننا، كل ملتزم، كل ملتزمه، كل مسلم، كل مسلمه فرصه لمنابر النور. ولكن مين اللي يقدر قيمه اخوانه؟ انا فرحان يا جماعه، فرحان جدا والله. وان كان اشكال يعني تذكر محافلنا الايمانيه بتاع الجمال اللي احنا اتزلنا فيها واللي اتربينا فيها واللي فهمنا دين ربنا فيها، يعني تخيمها على قلب الواحد بشيء من الاشياء الا ان الواحد فرحان. اول حاجه فرحان عشانها، فرحان عشان فرح شيخنا شيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه ويبارك فيه، فرحان عشان فرح مشايخنا يعني شيوخنا يا جماعه، يعني ياما فرحونا، ياما فرحنا بسببهم، ياما اتعلمنا كتير بسببهم، ياما كل يعني الواحد فاكر كل مره فرح فيها بمعلومه جديده اتعلمها منهم، كل مره فرح فيها بحاجه جديده في دين ربنا فهمها بسببهم، كل مره فرح فيها بدرس حضرناه وكان فوق نجاه لينا، عارفين واحد بيغرق ودي واحد ينقذه من النجاه، تخيلوا بقى اللي انقذك ده هيبقى بالنسبه لك طول حياتك ايه؟ تخيل اللي انتشلك ده هيبقى بالنسبه لك طول حياتك ايه؟ ياما فرحونا. عشان كده احنا النهارده فرحانين ان هم فرحانين. ولا تنسوا الفضل بينكم. الحاجه الثانيه اللي فرح الواحد جو التجمع الاخوي الجميل ده، جو الاخوه في الله، جو التجمع الايماني اللي احنا عايشين فيه، الاخ في الله، الترابط، يعني لما ربنا بيقول شرط المائده فاصبح من الخاسرين في قصه ابني ادم، يعني في تفسير المدار يقول كان خسران ايه؟ قال خسران اخوه، خسران قيمه اخوه، اصبح من الخاسرين ان هو قتل اخوه ما عرفش قيمه اخوه، ان احنا نعرف قيمه بعض، ان احنا نعرف ان احنا ملناش قيمه من غير بعض، ان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا شايف تقصير نفسه ولاخواننا الذين سبقونا شايف مزايا اخوه، طول ما انت شايف عيوب نفسك وشايف مزايا اخوك هنفضل مع بعض على الطريق، هنفضل مع بعض لحد ما نبر النور باذن الله سبحانه وتعالى. اول ما تشوف مزايا نفسك وعيوب اخوك كل حاجه بتنتهي. الواحد فرحان يا جماعه. وان كان النصيحه يعني قبل ان اغادر مقامي هذا، يعني لسه على رمضان قد ايه يا رجاله؟ لسه على رمضان شهرين تقريبا باذن الله سبحانه وتعالى. طيب مين هنا مشتاق لرمضان؟ مين هنا نفسه ان رمضان يجي؟ ما شاء الله، يبقى الكل مشتاق لرمضان. مشتاق لرمضان ليه؟ نفسك في رمضان ليه؟ واحد هيقول الكل هيقول عشان القران وعشان كتاب ربنا وعشان جميل جدا جدا جدا. مشتاق لرمضان ليه؟ واحد هيقول عشان اجيب ختمات كتير، ختمات ختمات ختمات. واحد تاني هيقول عشان اعيط، عشان اعيط وانا بقرا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، عشان الدموع تنزل من عيني. اخواني في الله، مين مشتاق لاعظم عباده في الحياه كلها ممكن تغير الانسان؟ عباده مدرسه كتاب الله، ان القران ده هو حلول السماء لمشاكل الارض. القرآن ده حلول ربانية تشكل حياتنا كلها. هذا القرآن قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الطبري يقول أي كونوا زادة الناس وقادة الناس في دينهم ودنياهم. يعني الكتاب ده ممكن يحولك للطاقم العالم. الكتاب ده اعلى علم الواجب في علوم التدريب في الدنيا علم الكوتشنج. ازاي ان يبقى انسان كده كوتش بيدير حياة الاخرين بيوجه حياة الاخرين. فهنا الخبر بيقول نفس الكلمة ازاي ان الناس اللي تربت في مدرسة القرآن هم قادة العالم. قادة العالم في الدين وفي الدنيا. القرآن يوقد من شجرة المباركة. الشجرة المباركة القرآن يوقد يعني ده وقود. ده وقود قلبك. احنا اثرنا كتير او حق القرآن لما تناولنا اعجاز التأثير ونسينا اعجاز التغيير. لما تناولنا اعجاز صعب والقرآن في الذكر. القرآن صاحب الاثر الجبار في التفكير ونسينا خاص والقرآن المجيد. القرآن صنع الأحكام. القرآن مغير الحياة. عشان كده الحديث الخطير اللي كلنا عارفينه وكلنا حافظينه ولكن عايزين نتدبر فيه وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون. وكان إيه؟ أجود أفعل تفضيل. أجود ما يكون. يعني الصحابي نفسه اللي شايف النبي عليه الصلاة والسلام طول السنة بيقول هنا كان في حاجة زيادة. هنا كان في حاجة أعلى. هنا كان في أفعل تفضيل. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل بإيه؟ فيدارسه القرآن. يعني مدرسة القرآن هتفجر من جواك طاقات أعلى مما تتخيل في حياتك. القرآن إعجاز تغيير القرآن. إزاي القرآن يغير حياتك؟ إزاي إن أنت لو فهمت القرآن يوقظ من شجرة المباركة زي قول الله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا بيسمعوا ركعتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف ده في عام الحزن.